في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وشرف وعظم في كل وقت من الأوقات وساعة من الساعات من الأراضين والسماوات على سيد السادات وإمام القادات ورئيس الكل في الحضرات وعلى آله وأصحابه أصحاب الكمالات وعلى المشايخ العارفين أرباب الحالات والسلام على الفرد الأمجد القطب الغوف الأوحد النائم عن حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ملك الله والآمر بأمر الله في سماوات الله وأرض الله ورضي الله تعالى عن الإمامين والسبعة الأقطار وعن الأبدال والأنجاب والأطراز الأحباب والأوتاد والأفراد والرجال أهل الإرشاد والقائمين بمصالح العباد وعلى صلحاء المسلمين رحمة الله وبركاته إنه البر المعين. ونسأل الله أجمعين أن يمدنا بمدد رسوله الأعظم ونبيه الأكرم صلى الله عليه وسلم وبمدد حضرات الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام. ونسأله أن يعطف علينا قلب صاحب الزمان وأهل حاشيته الكرام الأعيان، جعلناهم وسيلتنا إلى الله في كل أمر حسن يدل على الله، دفعنا بهم شر الزمان والسلطان والإخوان الخوان والأعداء من الإنس والجان، أخذناهم درعا لرد كل بلاء ودفع كل قضاء، قبلناهم بابا لنيل كل خير دنيوي وأخروي، خفي وجلي، كلي وجزئي. والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.